متفق عليه، واللفظ للبخاري. ومما اختصه الله به خوف الشيطان منه، حتى إنه لا يسلك طريقًا فيه عمر رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًّا إلا سلك فجًّا غير فجِّك. متفق عليه. ومن أحسن محاسنه أن إسلامه كان عزًّا للإسلام وأهله، استجابةً من الله لدعاء نبيه حين قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أعِزَّ الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهلٍ أو بعمر بن الخطاب. رواه الترمذي، وقال حسنٌ صحيح، وصححه الألباني. وفي ذلك يقول عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: ما زلنا أعِزَّة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري. وأرى الله نبيه في المنام، ورؤياه وحيٌ وحق، ما سيؤول إليه حال الإسلام وأهله في خلافة عمر رضي الله عنه من العز والرفعة والسودد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم رأيت أني على حوضي أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني، فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذه منه، فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. أخرجه البخاري ومسلم. وتأويل الرؤيا كما يقول أهل العلم ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه، فإنه ولي الخلافة من بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تطل مدته ولم يتهيأ له من سعة الفتوح ما تهيأ لعمر لانشغاله في تلك المدة القصيرة بحروب الردة. ثم بعث الجيوش إلى الشام والعراق، لكن باغته الأجل وجنوده لم تكمل مهمتها بعد. فلما ولي عمر رضي الله عنه طالت مدة خلافته، فأرسى دعائم العدل وفجر ينابيع العلم، واتسعت الفتوح في زمنه، فأهلك الله بجنوده دولة فارس المجوسية ودولة الروم النصرانية، وفتحت مصر ودخل الناس في دين الله أفواجا. يوم عرفوا عن قرب محاسن الإسلام وعدالته ورحمته ورأفته وموافقته للعقل والفطرة، وحصل للمسلمين من ذلك الخير والوفر والعز ما لا يخطر على بال. ومن مناقبه رضي الله عنه عظم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وعظم محبته لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر قوة الرابطة والمودة بينه وبينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة بنت عمر، وأن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي وفاطمة، وفرح بذلك النكاح فرحا، واغتبط به اغتباطا، وقال لشيوخ المهاجرين: ألا تهنوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: أم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. أخرجه سعيد بن منصور، وصححه الألباني. ومن أنصع مواقفه الدالة على عظم محبته لأهل البيت قولته للعباس بن عبد المطلب: فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم، وذلك أني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. أخرجه إسحاق في مسنده من حديث ابن عباس، وصححه ابن حجر. وقد استمرت حسن العلاقة وحسن المودة بينه وبين أهل البيت إلى أن مات رضي الله عنه فإنه لما وضع على سريره بعد موته أتاه علي رضي الله عنه فترحم عليه وقال معترفا بفضله ومكانته: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وذلك أني كنت أكثر أسمع رسول الله يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لا أظن أن يجعلك الله معهما. متفق عليه من حديث ابن عباس. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن حفظ مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حق واجب مؤكد على كل مسلم ومسلمة. محبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق، فمن سبهم أو طعن فيهم أو قدح في إيمانهم أو عدالتهم فهو خبيث العقيدة قبيح السريرة، عدو لله ولرسوله وللإسلام وأهله، ولا سيما الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر وابنتيهما زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فاحذروا من يطعن فيهم أشد الحذر، فما كانوا ليبغضوهم ويحبونكم، وما كانوا ليعادوهم ويوالونكم ما دمتم تتولون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إلزموا يا أهل السنة محبة أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعلى الأخص الخلفاء الراشدون، انشروا سيرهم وأخبارهم، وربوا أولادكم على محبتهم وتوقيرهم، فإن المرء مع من أحب يوم القيامة وإن لم يعمل بمثل عمله، كما في حديث أنس: اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبهم وأن تحشرنا معهم في عليين. اللهم عليك بمن يلعنهم ويسبهم، اللهم أذله في الدنيا والعنه في الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.